بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وحان كدح جرني في سورة آل عمران، وحامرك آيدان لقبل آبو إلى لحظاً آيدود لقبقارو، وحان كهد لينا يعني لحظاً كاس آيدود غزوة أحد أيان الله سبحانه وتعالى وكور رميان أركدونا سيدي آن درسي لي هراء أسو خلاصيني أسو قابيني بل نصوص تي مركا قصد أسكسو أرورتي يقاب كيبي أيان أركدونا إن شاء الله تعالى الله أكور رمي. وإذ غدوت من أهلك واذكر كشيكي لو محمد، إذ وقت كشيكي غدوت آتك اللحظي بمعنى آت بحظي ويا من أهلك أهل كادي يعني من منزل أهلك من أهلك أي من منزل أهلك أهل كاغا أو رير كاغا يعني حاس كاغا قرغيسي وقتك أتكك اللحظي بل كورن أو كشيكي بالليه تبوئ المؤمنين أذيقو تبوئ مد دجينيو المؤمنين مؤمنين تي دجينيو مقاعدة بوسس دجينيو للقتال لأجل القتال دقال كدرتينا ودجينيو والوقت لا كشيكي بالي مركا. وإذ غدوت من أهلك وحو الله سبحانه وتعالى شيقي الغدو وحلي لهذان الله شيقي إن أو نبي الله محمد كاللهي من منزل أهله إنو كاللهي غير كيس قرقيس إنو كاللهي قصدنا سيدان أبنا هاي وقتك أو النبي التقي عليه الصلاة والسلام وقري رير كيس وكسوا بحي وهب كيسي أو سؤال بيستي وحي هاي بعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة هذا مركو تكذي دبدي أي صوا بحي هل كان الغدو بالعبري مركا سيدان لسكوا فجينا يا ويان إلا الوات كاللحظي بالين منك اللي هنا النبي بعد صلاة الجمعة oo duurki kadib ah ayuu gurigiisa inta galay buu kasoo baxay. Marka culimada waxay leeyihiin yaani arabta usluubka ay isticmaasho ayaa waxay leeyihiin waxay ku itlaaqaan al-ghuduw war-rawaah bihi kutil maaman ay ku sheegan al-khuruj wad-dukhul galista iyo bixitaanka ayay ghuduw هي الرواح اللبضة يكت المامان عرابة يكلاهات قلد يبحد يكت المامان مركة معنيه وحوي. وإذ غدوت مركي آد بحضي بالأرنية من أهلك من منزل أهلك خير كاغا قرقيسي آد كبحضي ساسا اللوجي ذا بيلين محايا لو أسلوب عربي وعربت استعماشه حال ليه أضحى فلان قفك أسقوا أنا وقت برقاج وجن، إلا وقت الضحى ووقت برقاد ويان، أسقوا أنا وقت برقاد جوجن، بروح على ليه أضحى فلان، وإن لم يكن في وقت الضحى يوسم بجوجن وقت الضحى ذي، فلان وحوي وأضحى فلان بالأرني، مركتيبه كليتهم بلمته وأسلوب عربي وهذا خروج بالوجي ذا، مركز معنيه وتوسيه وقت جاء النبي وكسر بحس عدد دون تبع النقطة سداسين نقونيسا. ابن كثير يعني مارتي وحسو قورنيا ابن جرير الطبري مركا توجيهين يبوليه ارنتا قدوه ما بكت لغا يبا markii uu gurigiisii ka soo baxayo Madiina kama dhigayee quduwigan waxa loo jeedaa liyu wuxuu leeyahay an quduwahu liyu bawwa'ahum maqaa'ida marka uu dajinaayo oo mubawa yaani qitaalka oo yaani boosas uu dajinaayo waxa loo jeedaa buu leeyahay inama kana yawm as-sabt awwal an-nahar maalintii sabtida ahayd awalkeedii ayaa loo jeedaa tabawwa'an marka uu maqaa'idda qitaal dajinaayo wa markii uu wuxuu joogayo salaada subaxii awwal an-nahar oo ciidanka dagaalku isku diyaarinaya baa loo jeedaa laakiin macnahaasi dhaahir ma aha maxaa yeelay من أهلك أبو إله الراعي سبحانه وتعالى مارة أحد مركو جوغي من منزل أهلك ما صبحن هبينك أحد وكبر يسرتك آه صبحي أبو النبي مركة أرنتا سميي مركة معنيه هراء وغدوية إن الأدينه يعني الخروج وبحتانك آه معناها أصبع وناك سنويا وإذ وقت كشك النبي محمد غدوت آتك الله هذي من أهلك من منزل أهلك ahalkaaga gurigiisii aad ka tagtay reerkaaga gurigooda aad ka soo kalaxday tubawwi'u adigoo dajinayo almu'miniina mu'miniinti adigoo dajinayo maqaa'ida boosas makaan ay fadhiistaan dajinayo yaani waxa loo jeedaa maqaa'ida ay amaakin yaqiduuna fiha amaakin oo yaqiduuna fiha banu jeeda amaakin yaqiduuna fiha boosas ay fariistaan الدجينيسو لأن أصل التبوء تبوء مركل إيرهدو أصل أهان علماء ذو حكوشي هو اتخاذ المنزل قري أوت سميستا تبوء إيرهدو قري إنات سميستا إيرهدو ومثل واحد أوران إيسا فلانا وحالا ذهب بوأته منزلا حبل لك إيرهدو قري بان سيي أون دجيي يعني إذا أسكنته إياه هدي آدجيسو بعد سلاس أوران إيساويا marka tabawaan hadda waxa loo jeedaa sida ibn kathir iyo geyru ay ku fasirayaan yaani tanziluhum manazila wa taj'aluhum yaani tunziluhum manazila yaani adjinayso boosas adjinayso maxay yahay nabiga ciidankiisu uu qaybiyo maymanatul jeesh ciidan la yiraahdo sameeyay dhanka midigta ah maysaratul jeesh buu sameeyay يعني بذح لقيب كدقال أنتو كمسؤولة سلاس ونبي أرتبي عليه الصلاة والسلام مركا يعني تبوأ سلاسا لإله هذا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق إله القرآن ككلي وحكالوا لي يسألوا الله نبي الله موسى إن نبي الله هارون لها الضيو ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني ساسا لليه مركا تبوأ واتخاذ المنزل أسأل أحان لكن هذا الدجين تاسماله دقالك الدجين يبالوجين تبوئ المؤمنين مؤمنين تي الدجين يسو مقاعدة بوصص أو للقتال لأجل القتال دقالك درتي أو الدجين يسو والله ألا سميع أله مقل يوي وحاة ثمين يسان الله سبحانه وتعالى أقواشي نئي أفعاشي نكلي ومقل يا الله سبحانه وتعالى عليم أله أقويو ضما إرتي إنه يوحى قلوبتي إنه كجرى ربي وأوقيه أو إخلاص أه أما النفاق إلهي وأوقيه سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ همت يعني إذ تان وحن كبدلنا وإذ غدوت إرتي كجر تبا كبدلنا إذ وقت كشاكه همت أي هم السي طائفتان labako xood ay ku hamiyeen oo minkum idinka mu'miniinta idin kamidhi ay ku hamisay labada taifo an tafshala inay fulayoban oo yaani jubni oo ku dhaco ay ku hamiyeen oo baqan waqtiga ka sheekey wallahu alle aya wali allah ba waliyuhuma waligoodi oo naasirkoodi u gargaaraya ah labadaas kooxood weeyaan marka taifatan kan oo rabbi subhanahu wa ta'ala noo sheegay waxa la yiraahdaa marka ay shayga ay ku xamiyeen waxa weeye waa noqosho inay noqdaan oo fulayoban markii abdullah ibn ubay oo la soo noqday يعني ثلث جيش المسلمين مسلمين تا عيدن كودي مكي صدح لو قيبية قيب كميدة او لسوا النقضوا منافقين تيا ايه وحي كهميين ايه قن اني اللابتا مركا لبداس وحلو جيدا لبدا قبيلو وطائفتان كوا قبيلتان واللي رهدو يعني بنو سلمة وخزرج كترسن بنو سلمة قبيل كاللي رهدو وقبيلة خزرج انصار خزرجين تكمدا ايه بنو حارثة او اوس كمدا لبداس قبيلة با وحي هميين اني اللابتان مرد عبد الله بن ابي عيدك او لاطي ايغون اني لبدا قبيله اسكن نقدان marka fashal inuu ku dhaco iyo cabsii ayaa gashay beelay sida imaam al-bukhari iyo imaam muslim ay ka warinayaan an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma jabir wuxuu leeyahay fiina nazalat idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkal al-mu'minun ayatas annaga ayay nugu soo dagtay buu leeyahay nahnu ta'ifatan labadeen qolo oo ah banu al-haritha wa banu salima labadaas qabiilo banu al-haritha iyo banu salima leeyraada ayay nugu soo dagtay buu leeyahay wama nuhibbu annaha lam tanzil liqawli allahi ta'ala wallahu waliyuhuma ma inaysa soo dagina yaani ma arti yaani ma ihin buu leeyahay kuwa aan jecleyn inay soo dagtaan jecleyn maxay yeelay aayada aakhirkeeda waxa ku jiro wallahu waliyuhuma wa amanu way soo majidi marka inay soo dagtahay aad baan u jecleyn weeyaan in aayada dagto nagu soo dagto oo anaga ay na tilmaamto waa shay aan jecelnahay buu u jeedaa sidaas uu leeyahay maxay ilaahay baa naasir koodiya oo allah baa u gargaariya baa la leeyahay marka labada qabiilo waa labadaas banu xaritha iyo banu salima ayaa la yiraahdaa weeyaan id waqti ka sheekee ama id waqti aad ka lahday hammat ay hamisay يعني اي كوها ميسي اي جعلاتي وي كوفا كرتي وي طائفتان لبقي بود لبقى بيلو او منكم اذن كاذن كمده ان تفشلا اني فليوبان الفشل يعني وحل الى هذا والجبن والكسل والضعف انت بوالي الى هذا يعني فليني ماذا يتاك دريد قفك ونيد كجبه ايال الى هذا وي كسلك يا عجزانك فشلك والوشيغا وي marka an tafshala inay fulayoban oo dagaalkii ay ka baqaan oo sidii maadaama munaafiqiintii noqotay ayaguna inay iska noqdaan markaas rabbi wuxuu leeyahay wallahu allah ba waliyuhuma nasirkooda u gargaaraya amarkooda allah ta waliya yaani ma aragtay sidaas darteed ayuu allah subhanahu wa ta'ala tawfiiq di waafajiyay oo ilaahi uu ilaaliyay sidaas marka dagaalku uga qayb galeen oo ma ayna noqonin hammigaas ilaahay ba ka tirtiray subxaanahu wa ta'aala sawtu hawa ilaahay ba naasir koodiyo allah u gargaariye aha weeyaan wa ala allahi allah fal yatawakkal hatala sartin al mu'minuna dadka ilaahay rumaysan subxaanahu wa ta'aala dadka mu'miniinta allah subxaanahu wa ta'aala kaligi hatala sartin wahdahu duna man ada wa isa kaso harayisan tala saaran kaligi ilaahay subxaanahu wa ta'aala taladooda ha u dhiibteen arimahooda oo dhan maxaa yeelay allah baa kaafigoodu ku filan weeyaan qofka rabbigiisa tala saarta isaga ayaa kaafigiisa sidoo allah baa leeyahay waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu qofka ilaahay tala saarto isaga kaafigiisa oo ku filan fi suurata talaq oo kuliya allah subhanahu wa ta'ala laana tawakkul ka culumada markay fasirayaan waxay leeyihiin asalku waa tafaccul ila atawakkulu tawakkulu marka tiraa waa tafaccul weeyaan oo ficilka waxaa laga keenay leeyihiin من وكل أمره إلى فلان إذا اعتمد في كفايته عليه يعني وكل أمره أرنك سوح أديبتي أو وكيل أقدقي هبل نك الإيراد وأمرك إنه كفلان أركيه كفايته سينه يا أركيه بل إيراد وكل فلان أمره إلى كذا وكذا هبل أديبتي بل إيراد أرنك سأي أديبتي بل إيراد مرك توكلك وحي علمات كشيغان وحال إلى هذا واعتماد العبد ربه في حصول منافعه ودفع مضاره يعني وحال إلى هذا قفك أو ربي يسا ككل صناده كتير صده يعني نفع كما قن هلتانك درتي أو كتير صده إنو هلو شر إساق إيا ضر أو كبقى إنو ربي كعليو tiirsashada adoonka uu allah ku tiirsado ayaa tawakkul la yidhaahdaa weeye. Marka ilaahay arrintaada oo dhan u dhiibo, si sharta iyo balaada dhan uu kaaga celiyo, si maaragtay khayrka kaa maqan uu kuu siiyo, dhaanna isagaa kaa figaadoo kugu filan weeyen. Wa cala allaahi allah falyatawakkal, hata la saarteen almu'minuuna, dadka mu'miniinta hata la saarteen. Walidaalika culimmada waxay leeyihin, mufasiriinta qaar ka midihi aayaddan waxaa ku jirtay leeyihin, sida jamaaluddiin alqaasimi tafsiirkiisa maxaasin ataawiil wuxuu leeyahay, waxaa ku sugan fi laayati ishaaratu ilaa annahu yanbagi an yadfaca alinsaanu maa yacridu lahu min makruuhin wa aafatin bitawakkuli cala allah wa an yasrifa aljazca can nafsihi bidalika tawakkul. Yacni wuxuu leeyahay aayaddan ishaara ku jirto oo ah in qofka insaanka ay u haboon tahay in wax alla wixii ku soo darriyo isagoo ku imaanayo oo shay makruuh uu necab yahay ah ama aafo ku soo socota inuu iskaga reebo bitawakkuli cala allah, inuu tala saarashada uu rabbi tala saarto inuu iskaga dafciyo iskaga reebo. Jazaca iyo argagaxa qofka ku dhacana inuu ku jeediyo tawakkulkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala la tala saarto inuu iskaga sii jeediyo. Marka tawakkulka wax alla wixii maaragtay dur ah iyo shida ah baa lagu reebaa oo alla maaragtay allah maaragtay laga tala saartaa, waa taas weeyaan mu'miniinta marka ilaahay tala saartayn weeyaan. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله، الله با إذين قرقاري، يعني إنه إذين قرقاري با نبقه السقنوية، يعني ومعنى القسم كجري له، والله لقد نصركم الله أدو يروك لويا إله بان قدرتي لقد نصركم الله، الله با إذين قرقاري وإنه إذين قرقاري با شيء سقن أو نبقه ببدر مالنتي بدر أيو ربي إذين قرقاري. وأنتم والحال أنتم إذن كنا أذلة أي قليل عددكم، عدد كين أو يرى مركا حد وحل سود حق لي قصة أيضا لقاهد لي أحد، يعني غزوة أحد أيضا قصة لي لقاه الرمي باب بدر إشارة لي سود حق لي وحي علماء لي وحل سود حق لي. وامتنانا من الله على عباده، الله أدو مديسة oo ku manad ku galad sheeganayo daraadeed baa loo soo geliyey mannigaas, iyo allah inuu ku galadaysto la xusuusiyo iyagoo intaan ka tabar yar oo cadadkoodu ka yar yahay oo cudadkoodii ee maaragtay qalabkoodu uu ka yar yahay inuu rabbi u gargaaro in la xusuusiyo maalintaas badr, inuu ilaahay u gargaaro. Laanna qaswatu badrin way ka horreysay uxud, laanna uxud waan aragno sanadkii saddexaad bayad wataan kasoo hadalnay bishii shawaal. يعني بدرنا وحل إلى هذا وحوي سنة كيل لبعض، يعني بشي رمضان تضرية لبعتين كذي أي غزوة بدر إن أي دعضي وماشاس أما موضع بدر لي رهضه أما وعال بياه لي رهضه أما مكان كه بدر لي رهضه حد بس إذا علماء ذكو شيء قال هل كاسيد دعضي مرك إن إلهي أو حسوسيه درت أي سداس أي دار بدر لوسو قليه هريب ربي انكو غرغاري بالالي. ولقد نصركم الله، الله اذين غرغاري ببدر، بدر بو اذين غرغاري وانتم اذينكو اذلة عدد يرأة اذلة ذان هدى مارتي لو مجيدو، يعني اني ذليلينهم في انفسهم لو مجيدو، يعني لو فسرنا وخلدوا اذينكو ذليلين ليتو ما هن لو ما فسرها اذلة سيدة هدى مثلا ابن كثير وكالو حولي قليل عددكم بغرنايا idinku cadadkiinu uu yar yahay. Walidaalika yani maaragtay adillatan ayaa la yidhaha waa jamcu qilla, jamcu qilla la yidhaahdaa oo loo maaragtay waana jamcu daliilin, daliil ayaa la yidhaahdaa adilla lagu jamciya oo jamcu qilla ah. Marka waxay leeyihiin yani waxa way ustacaara lilqillati, yaraan inuu ku tusiliyo dulla alqilla cala alqilla, yaraan inuu ku tusiyo darteed ayaa loo soo caariyeystay ma ahan inay ayagu daliiliin yihiin. Marka cadadkooda wuu yaraa 300 iyo waxay maaragtay riwaayadka ku sheegaan 13 nin bay ahaayeen saxaabada qaswatu badri, yacni fardaha ay wateen laba faras keliya ayaa laba qofaa farda ka wadatay, inta kale lugley bay ahay 70, yacni waxaan ujeedaa farda ahaan ma wadin, laba keliya wateen. Geelana waxay ka wateen 70 rati ayay wateen oo ku duulayeen, ay ku dagaal gelayeen saxaabada ridwaanullahi calayhim. بينما عدد كمشركين تكسو هرجي ذاهي أو ماركتي أها يعني سقال بقول إلى كن عدد كوذ أغاري walaba jeer uu ku soo labalaabmay dhowr jeer uu ku soo labalaabmay cadadkooda yaan cudadkoodana uu kaamil laha oo fardahooda aad u tirabadna awrtay wataan aad u tirabadna hubkooda uu dhameystirna haddana ayagoo cadadkooda sidaa u yar yahay ayuu allah xisbigaas ama taa'ifada muslimiinta ahoo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ku dhex jiro ayuu rabbi u gargaaray subxaanahu watacaala cadadkooda iyadoo yar yahay hubka ay haystaan iyo qalabkooda uu yar yahay ayuu rabbi u gargaaray waana sida aayadda fii suurati alanfaal allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamo wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu faaawaakum waayadakum binasrii warasaqakum min aلطayibaati lacalakum tashkuruun marka haswatu badri in shaa allahu tacaala fii suurati alanfaal ayaa looga warramayaa oo aan ku arki doonno biidhin illaahi tacaala weyan fattaquu llaha ilaahay ka baqa allah ka cabsada haddaad tihiin mu'miniintii waxaad uga baqdaan yacni macaasidiisa ood iska ilaalisaan allah uga baqa subxaanahu watacaala yani fattaquunii aniga fattaquu llaha ilaahay ka baqa lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan ayaad mudan tihiin yacni ibnu jariir altabari markuu fasiraayo wuxuu leeyahay ay fattaquunii fainahu shukru nicmatii aniga iga baqa cabsidaas baa waxay tahay nicmadeedood ka shukrisaan ayada weeyaan saasuu kale buu odhanayaa weyaan ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahay yacni maaragtay lacallakum tashkuruun ay taquumuuna bitaacati inaad waxaad mudan tihiin taacadayda aad u istaagtaan ood u kacdaan ood aniga aateecdaan ayaad mudan tihiin weeyaan marka fattaquu llah ilaahay ka baqo macaasida iska ilaalinteeda ilaahay uga baqa awaamirta ilaahay ood qaadataan rabbi uga baqa lacallakum tashkuruun inaad shukrisaan baad markaasi mudan tihiin ama likay tashkuruun inaad shukrisaan darteed ilaahay uga cabsada subxaana wa tacaala id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin min almalaa'ikati munziliin balaa in tasbiruu watattaquu wayatuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin halkan nicmada ayaa la xusuusinaya dadka mu'miniinta ilaahay uu u galay subxaana wa tacaala id taquulu lilmu'miniina marka id taan darafka waxay leeyihiin laba meelba waa lagu tacallujin karaa inaan ku xirno yacni walaqad nasarakum allahu bibadrin ka hadda aan soo marnay allah wuu idiin gargaaray bader buu idiin gargaaray id waqti buu idiin gargaaray taquulu aad odhanaysa adiga nebi maxamedow lilmu'miniina mu'miniintii aad ku odhanaysa asxaabtaadii alan yakfiyakum miyuunan idin kaafin inuusan idinku filnayn an yumiddakum inuu idinku soo kordhiyo rabbukum rabbigiina bithalaathati aalaafin yacni kumanyaal oo saddex ah oo min almalaa'ikati malaa'igtii ka mid a inuu idinku soo kordhiyo malaa'igtaasoo munzaliina yacni kuwa lasoo dejiyey ah munzaliin kuwa lasoo dejiyeyo samada laga soo dejiyey loogu soo dejiyey liqitaali acdaa illaahi subxaanahu wa tacaala inay cadowga ilaahay la dagaalamaan loo soo dejiyey in intaa laydinku soo kordhiyaa miyaynan malaa'igtaas idinku filnayn markii aad lahayd bal waqtigaas maaragtay ayuu rabbi yacni ayuu rabbi idiin gargaaray baa la leeyahay marka aayaddan markay mufasiriintu ka hadlayaan waxay yacni maaragtay ibnu kathiir oo kale uu soo guurinaya uu leeyahay waxaa laysku khilaafaa wacdigan oo allah nabiyullaahi maxamed uu ballan qaadayo dadka u yaboohayaahi muxuu yahay wacdigani xaggee baa loo jeedaa ma yowma badrin baa mise waa yowma uxud ballanqaadkan oo ilaahay uu maaragtay nabiyullaahi maxamed uu leeyahay allah baa idinku soo kordhinayo ma bader baa mise waa uxud waqtigaas ayaa laysku khilaafaa buu leeyahay laba ra'yi bay culummadu marka ka qabaan laba qowl bay qabaan qowl culummada ka mida wuxuu leeyahay aayaddan id taquulu lilmu'miniina sidaan soo sheegnay walaqad nasarakum allahu bibadrin baa lagu xiraayaa halkaasuu mutacalliq ku yahay marka wacdigan iyo ballanqaadka waa yowmu badrin laa yowma uxudin maalintii bader buu ilaahay u ballanqaaday laakiin uxud maah uxud malaa'ig lama soo dejinin sidaasay leeyihiin macnahaasna wuxuu ka soo guurinayaa oo ku fasirayo waxa weeye xasanu albasri iyo caamir ashacbi iyo hayruhuma macnahaasna ibnu jariir altabari macnahaasuu dooranaya macnahaas ayuu ibnu jariir altabari ayidayaa weye qowlka labaad waxa weeye wacdigan waxaa yacni wuxuu ku tacalluqayaahi waid qadowta min ahlikadii aan soo marnay waid qadowta min ahlikadaasaa lagu xirayaa bay leeyihin marka ballanqaadkan oo malaa'igta la soo dejinayay ma ahan badare waa uxud bay leeyihiin uxud baa loo jeeday id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalaathati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin waa uxud baa loo jeedaa ee bader ma aha macnahaas dadka ku fasirayana waxaa ka mid a oo salafkii oo ibnu kathiir kasoo guurinayo waxaa ka mid a mujaahid ibnu jabri baa ka mid a oo tilmiid ibn cabaas cikrimaa ka mid ah maaragtay ibnu shahaab azuhri baa ka mid ah muusa bnu cuqba ka mid a wagayruhum oo raggii salafkaa ka mid ah laakiin ayaga waxay leeyihiin markay sidaa yidhaahdaan wacdigu waa yowmu uxud bau dhacay leeyihiin oo nebigu sidaa ku yidhi ballanqaadku waa waktigaas laakiin waxay ku daraan yacni arrintaasna ma dhicinay leeyihiin ma aynan dhicin ballankaas sababta waxa weeye muslimiintii ma aynan sugnaanin oo way carareen maaragtay markii gaaladii gadaal uga timid ayay jabeen sidaa darteed malaa'igu uma soo degin ayay leeyihiin weeyaan walidaalika yacni maaragtay cikrimoo kale wuxuu ku kordhinayaa wuxuu leeyahay yacni markay dhaheen shan kun ilaahay uma soo dejinin sababta muslimiinta way carareen wuxuu leeyahay walaa bithalaathati aalaaf saddexda kun xataa looma soo dejinin looma soo dejinin uu leeyay maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu leeyay liqowlihi tacaala bala in tasbiruu watattaquu baa aayadda imaan doonto falam yasbiruu bal faruu buu leeyahay ma aynan sabrin muslimiintii bal way carareen markaasuu leeyahay falam yumadduu bimalakin waaxidin hal malagna laguma soo kordhinin oo laguma soo ziyaadinin ayuu odhanayaa weeye hal malag laguma soo ziyaadinin buu leeyahay marka labadaas ra'yiba way qabaan macnaha horena ibnu jariir tabari baa dooranayo macnahan kaleetana culammadaas ayaa qabaan iyagana weeyaan id waqti yacni buu rabbi idiin gargaaray ama id waqti aad kalahday oo aad gurigaada ka kalahdayba labada oo haddii uxud loo jeedo laakiin macnaha inuu bader yahay oo nicmadii la xusuusinayo ayaa muuqata weeyaan taquulu aad odhanayso lilmu'miniina mu'miniintii aad ku odhanayso nebi maxamedow alan yakfiyakum miyuunan idinku filnayn an yumiddakum inuu maaragtay idiin kordhiyo inuu idinku soo kordhiyo rabbukum rabbigiina yacni madad baa layidhahdaa yacni ziyaadadii baa loo jeeda inuu idinku soo ziyaadiyo idinku soo kordhiyo taasaa loo jeedaa weeyaan leanna alimdaadka asal ahaan waxay yidhaahdaan waa icطaa'u shayi bacda shayi bay dhahaan markay fasirayaan imdaad waxaa la yidhahdaa shaygan ciidanka markii uu maaragtay yacni yaraado ciidan kale lagu soo kordhiyo ciidan kale lagu soo ziyaadiyo taasaa loo jeedaa weyn waa icطaa'u shayi bacda shayi ama icطaa'u shayi xaalan bacda xaalina way dhahaan xaaladan xaalad ka dambaysaba haddana xoogaa kale la siiyo oo sidaa loo soo ziyaadiyo ayaa loo jeedaa bay leeyihin marka miyaynan idinku filnayn kifaayadana waa taas wey macna alkifaayati waxay dhahaan waa saddu alxaajati waalqiyaamu bilamr yacni kifaayada waxaa la yidhahdaa xaajadaadii iyo dantaadii oo laguu oodo dantii aad lahayd muraadkaadii iyo wixii kugu filnaayo aad hesho weeyaan taasaa loo jeedaa marka alan yakfiyakum miyuunan idinku filnayn an yumiddakum inuu idinku soo kordhiyo rabbukum rabbigiina bithalaathati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igtii ka mid ah malaa'igtaasoo munzaliina kuwa lasoo dejiyey ahoo samada laga soo dejinaayo inay idinka idiin gargaaraan oo gaalada ila dagaalamaan bala yacni waxa weeye numiddukum hada alcadad wey inaanan idinku soo kordhin iska daaye waa idinku soo kordhinaynaa cadadkaas waan idin siinaynaa goorma laakiin in tasbiruu haddaad sabartaan ayaan cadadka idinku soo kordhinaynaa watattaquu yacni aad sabartaan oo musaabara cadowgii la samaysaan cadowgiina haddaad la sabartaan weeyaan oo say u dulqaadanayaan dagaalka ugu soo jeedaan idinkana aad ku sabartaanood ula dulqaadataan aad sidaa ula soo jeedaan yacni musaabaradaas aad samaysaan liqitaali caduwikum aad ku sabartaan watattaquu aad baqdaanoo aad ka cabsataan mukhaalafata amri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga amarkiisa khilaafkiisana aad iska ilaalisaan markaas ayaa laidinku soo kordhinayaa weeyaan markaasuu allah leeyahay waya'tuukum yacni ay idiin yimaadaan min fawrihim saacaddoodaan cadowga ay idiin yimaadaan yacni waya'tuukum ay idiin yimaadaan mushrikiintii iyo gaalada ay idiin yimaadaan min fawrihim saacaddoodaan oo haadaa midkan ahna ay idiin yimaadaan inuu ilaahay idinku soo kordhiyo wuu awoodaa wuu idinku soo kordhini laakiin markii labadaa shardii laydinka helo assabru waattaqwa أيو ربي دو كسو كردين يا ويا مركا من فورهم هذا علماء معانو سكو دو دو أي كفسران معنى الفور حلو جيدا معنى الفور يعني هرت من فورهم ضمير كمشركين تلو علينا ويأتوكم من فورهم هذا قال لي أيدي مادن دق دقو ذا هبدأ أمسا عدو ذا انتنا مركا يعني حسن البصري أوكله يقت هذا الربيع ابن أنس يسودي مركي فسريان وحيليهن يعني المشركين يأتوا من وجههم هذا وجهه ذا حتى أصوه الرئيو أيني ما دام بيليهن مجاهدي عكر منا وحيليهن فورك وحكوف سريان بمعنى الغضب كوف سريان ويأتوكم أيني ما دام مشركين تي من فورهم أي من غضبهم عرضوا ذي هذا كنا أيضا كوي مادان معناها سنو يكوفا سراوية مرك أصل الفور لكن حق اللغة وحال إلى هذا يعني أصل الفور وحكوت المامان يكو شيئا القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد شيئا ولو قصده وسبب أهلوقات أي فور كالإلى هذا ولذلك وحيليه وحلق سوقات أصل كيسة يعني وحيليه من فار القدر تفور فورا دريقة مركو كركره لما الدكسي مركو دبك الله صاره آد وكركره بالي لهذا فار القدر بالي لهذا يعني مركو كركروية لأن الفور وحيدهان والغليان كركر كآد وتراد البدن أيال لي لهذا ولذلك مركو قفك عراضه وعرضيس أي بدته وحال لهذا فلان يعني وحال لهذا فار غضبه بالي لهذا فار غضبه إذا جاشع مرك أو عرضي سؤال أتربضته يا لي هذا فارغ غضبه لي هذا مرك هذا وحينيهن فور كأسلحان وغضب كلو جذاي وحلاص وقاتل لص عاريست لسرعتي دقدق لص عاريست لي مرك يعني وحويه ويأتوكم أيني مادان من فورهم دقدقودي أما ساعدودي هذا أو كان أيني مادان عرض أيقو عريسان لكسر النقدان الله إذن سودجيني يعني تاسو سمينا يمددكم مركا يمادان يمددكم الله وحوذن كسو كردنا رب وحوذن كسو كردنا ربكم ربيين بخمسة آلاف يعني شنكم بوذن كسو كردنا كما يار شنع أي ربي إذن كسو كردنا ومن الملائكة ملائكتي أي إذن كسو كردنا ملائكة كمدة بوذن كسو كردنا صدحكنا أول إذن بلن قال هذا عرضوا ذي هذا رسول الله تعالى إذن مادانا شنكنا وكروا إلهي إذن كسو كردينيو أو ملائكة كسو زيادينيو مصومين ملائكة حال كونه مصومين يعني كوا أيها نفتو ذا على مذيه أيهين مركا مصومين قراءة مصومين ووغ الهوص لقاهي وقراءة ابن كثير يا أبو عمر يا عاصم أي وحي أخريان بكسر الواو ووغ الهوص لقاهي أخريان مصومين ليراد مركا وحوي معنى هيدو أي معلمين أنفسهم بعلامة أي نفتو دي على مدهي ملائك نفتو دي على مدهي مدول بعلامة أوته لغو قرن أيو أي أحبا يعني الله إذن كسو كردين يدين إذن سوى دجين يوين قراءة ابن عامر يا حمز إكسائي نافعنا ووغر لكردق أخريان ومصومين الإله ووغر لكردق مصومين الإله مركز وحوي ملائك تاسو مصومين يعني كل على مدهيئة أي العلامة ذي مصومين أي معلمين بعلامات على ماذا لو علامة ذي يويان أي علامة ذوته على ماذا لو علامة ذي ليه وحق الله لقسو علامة ذي وملك والبابا علامة داس بدقالك يكون قليا بالإيرا هذا مركا قراءة وجركة ومصومين الإيرا هذا ويان قراءة إنك استولبات قراءة أيهين قراءة متواترة أيهين ابن جرير الطبري كسر هذا ومارتي مصومين الإيرا هذا أي مارتي يعني وترجح يا وترجيحين يا وين لأن أصل التسويم ك تسويم حيدهان وإظهار سمة الشيء بالدهان سمة الشيء شيء على مدى سؤال موجيا التسويم ليه هذا حق اللغة الويل هذا مركا أيضا مركا وحن أركينا أيضا وفي سورة آل عمران كجرتا وهو ماركتي نوش هيجي صدح مر صدح كنا نلوش هيجي مرنا أفركم بان الله شيء آية في سورة الأنفال كجرتنا الله قلنا شيء كل إن لغوكسو كرديني كل ملائك إن لغوكسو كرديني آية دانا صدح كل إيا شنكم بيشيكتي ويان في سورة الأنفال وكليته الله وحوله تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني مركب إله استغاثة ويديستين قرقار طلبتين ربنا أو إذن أجيبي وحوذنكو أجيب كل ملائكة كمذا أيان إذن صدريا مركب لبدا آيضوت سي مركب الله جمعين أيابي علماء ذليهين محايا لك كن بأسو آيداس أي بلن قادي الله أشيك إلا سود الجنايو وسورة الأنفال أيضا وفي سورة آل عمران كجرتنا وحي شيكتي مارت صدح كنا مرة شيكتي مرنا وحي شيكتي يعني مارت شنكم بي شيكتي انتبوا أول غزوة بدر نوي سيدي رواية دي هداي أنصار شيكني أن أركي نبي جرير طبر نقول رجحي معناها سويا مركا وحي كو جمعيا سيدي محمد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مركو جمعينا يوكا لتا آيضها سي وحولي هاي جوابتو آيضها سدي سيدي اللي يرادو لبا معنى أمبا لبا وجبال وجوابا بولي كان هرا إلا يرهدو الله مركي هرا وحوو بلان قاري كن مركي استغاثة ويديستين إن كن لسيو مركا كبعد بهدنا سدح كن إلهي وبلان قاري مركا سهدنا أفر شن كن الله وبلان قاري في غزوة بدرين بدر تحلي إذا انت بوالبيه كرابولي وجك الله بعد وحويان آيات في سورة الأنفال كجرتا يعني ماركتي أو كنكت الماميسا كن كما اينان غابسنين معناها لغا فهميو كن كليو كما اينان غابسنين يعني اللهم حويري اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سوما قراءة الجمهور مردفين دال كل هوس ديغو لكن قراءة النافع وحوليه وحو اخريا مردفين ابو اخريا دال كور ديغا مردفين مرك اللي يراهدو اسم مفعول لغا ديغا يعني اسم مفعول لغا ديغا معناه ذو وحويان وحقادني قراءة النافع وحقادني سا إن أيهين مردفين أي متبوعين بغيرهم إن ليرادوا كو كلا الراعين أيها أيها ملائكة لأيصور راعضي ولسوف انقلي لسوف دبقلي أيها النقري مركة سدح ذكر يشن تكون انت بوي كل منك ارتابه لي معناها ساون روحون ليه وهذا هو الحق بأورنا ياويا إن قراءة النافع لقاته مردفين ليرادوا معناها أنا لقوف السيرو آي داسنا أي عدد كورن أي وذا كنتو ومعناها حق أهب أورنا ياوي تاسو كوف السيرو ياوي وما جعله الله إلا بشرى لكم وإلا بشرى وإلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله الله مؤونين ييرين مؤونين كييرين عدد كاس زيادة يا ملائكة أويدين سود الجني أما وعدك يا بلنقات كأويدين سينا ياهي مؤونين كييرين إلا بشرى بشارة لكم إذن كالذين بشارين يمويه وحكرا مؤونين كدين وبشارة الله سبحانه وتعالى إذن كمؤمنين تأويدين سينا إيا ولتطمئن إني حسشو قلوبكم لابتين إني حسشو به أي بهذا المدد أو بهذا الوعد عدد كاس الذين كسوا كردين أيو أما بلنقاتك إلهي أودنسين أيه إنه رب سبحانه وتعالى قلدينا أو كحسليه درتين ما هنا وحكا للو مسود الجن ويا يعني لو مي مؤن كيير إلهي سبحانه وتعالى وعد قال الذين بلنقاتي إن نصر يقول لذنسين أيه وقلدينا إنه حسره قلدينا إنه سنكبقين أو سنعدوين أدنا كبقين أيضو عدد كينا أو يريه إن هذا قال هذا مارت عدد كودي إذن كبقين ويا مركز الله عشيقي نصر يقرقار كبا حد ألا إنه كيما ومن نصر قرقار كما أهان إلا من عند الله ألا أكتي سمويه وحكا ليتو مالك روكا هذا مجرو لا من عند غيري مالان الله أهين كما إيمان ويا ومن نصر إلا من عند الله يعني عدك لأو إلهي سبحانه وتعالى كسوهرة النصر المكيني كرت حتى ملائكتان إذنك الذين سودرين وإذن لده قال قليسا أي قلبتو هذا النصر لما أودان قرقارك يا إسكاله الله سبحانه وتعالى ويه. ومن نصر قرقارك ما إلا من عند الله إلهي أكتي سمويه مالك لك ما أولانا هاني اللي العزيزي أمر كيسو غالب كاها الحكيم أي حكمة لها ما هاني مالك لنصر كما يماده ملائكتان نصر مكينتو عدد كينا او بدن نصر مكينو عدد كينا يهب كينا يقلب كينا آد اترى بدن نصر مكينو نصر الهي سبحانه وتعالى ايو كحرية ولذلك وحيدها العلماء اسبابتا او لقاتا وشي وين sababka marka dagaal galayso inaad la timaado qalabkaadii iyo ciidankaadii iyo taqwadaadii yacni maaragtay cuddadii la rabay oo ah mid iimaan mid macnawiya iyo mid maadiyaba inuu qofku qaata waa shay fiican wey waxayna tustaa oo keliya yacni waxay u kaalmaysaa ziyaadisaa tumaniina fi lqalbi wey qalbiga unbaa xasiloona helo tumaniinadaas unbay kordhisaa laakiin nasriga allah subxaanahu watacaala ayaa iska leh gacantiisa ku jira cidduu doonona siiya cidduu doonaba u gargaara kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله مكا نصر إله بأسكال قفكو دونون سيا عدد إي عدد إي منكم حر نويا الأخذ بالأسباب هو شيء مطلوب ولا الرب سببك إلو قفكو قاتو يعني هو شيء لدون يوي هذا ترى أنا وفر مرمان مارتي إلا دقا لما يعدو أما دقا حان توري يعدو مدافع توري دقا حان كو توري ياتر هذا ما لما يرى دقا لما أسباب ما أذن قادنين وهذا يري إله قرسن ما أولاد سي سورة قلمة هاي يعني ما سعنيس وتاسو كلي لم يتم مقول سنة أولادي سي وشيء مستحيل أول مرك أسباب توقف إنه قاتو بال ربع سبب كلا إما وادي تاسع لجارب لكن سبب كان ها اعتمادي كل ما هو نصر قوته نصر إلهي بعد هاي است سبحانه وتعالى ويا مرك ومن نصر إلا من عند الله الله أتي سوم بجرجارك كأها ذي اللي هي العزيز أمر كيسو غالب كأها أو عز إسكالها يعني الله سويا الحكيم او حكمه لها ايد الحكمه حكمه صاحبك اهاويا محو الهي سبحانه وتعالى اذن كوغو غرغاريا ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين يعني نصركم الله الله اذن غرغاري محو اذن كوغو غرغاري ساس ويا ليقطع انو غويو اما او هلاغو اما او نسقاميو طرفا اي طائفه كوح من الذين كفروا كوي قالوا بي كمدا إنو نسقامية أما هلاقو در تيدبو إله إذن كوي قرقاريا مرك الطرف وحال إله هذا والطائفة كوحبا لوجيدا وكوحوي طائفة عبد الطرفك وطائفة لوجيدا يكوحبا مارتي علماء كوفا سرايا مرك طائفة من المشركين إنو هلاقو أو كو هلاقو بالقتل وبالأسر دل لدلو قفال شل قفالو إنه كل نسقاميه لقفاشه إنه الله كل نسقاميه درت يدبو الله يدكو قرقاري يويا أو أمسه يكبتهم أو مرق ليه إنه مرق ليه مركا المكبوت وحيدها مارتي وحالو تلماما وحال إذا ذا المحزون قفك مرقيسا با مكبوت لإذا ذا قفك مرقيسا أي مكبوت لأرنا يويا أي يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم بلوجيدا إنه ربي كأسيبه مروق إيا عراء قلبي قوضة دحدي دي إنه قليو قلبي قوضة أو يارو تراد ديت بو إذنك إذن كو قرقاري مرد إذنك عدد كين يريه ربي إذن قرقاري وحويان يعني حزن إيا مروق بيسان كبحين إنه مروال بو كجروي مروق تاسي كجري ياوي كل كافيان قريبو أي لابتان أو دارتو دي يقريوه دي أي النقضان خائبين أيغو كوهم قوبيئة يعني وحي ثلان أنجرين أما الكوذي رجوه دي أوقو أي أيغو أهين النقضان ويا أو وحي رجينيين إن المسلمين تستئسال كسامين دونان يجرد قوين دونان أو بابئين دونان مدح هذا إيا نبي محمد يسحاب تيسا إبر يكدق دونان بين يسنين لك حو مهر قليل فينقلبوا أي لابتان خائبين أيغو أكوهم قوبي أو مراد كوذي أنين قارم إن النقضان درت يدبو إلهي سلا إذن كو قرقار سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك أذيك كو مسقنان النبي محمد من الأمر أرنك حقيسا شيء وحبك هذا مسقنا وحق أرنك كل هذا لما أركو الله بأسكال سبحانه وتعالى أيضا يعني سيدا ما ركتي إمام مسلم في صحيحه وكو رنايو وكذلك إمام أحمد في مسنده وكو رنايو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك نأيك ورنيان أنس وحوليه مركي النبي عليه الصلاة والسلام مالنتو أحد مشركين تا أي إلقيسي جبيين إلقيس إلى كم إذا أي جبيين وجيق أي كدخرين قدكي أو كدعي برتي كوفيديسي مدحيسي أي دحق شيء ومارت أي دحق ليين إيه نبكي أوقيستين أيو النبي وحوير عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. سيبوا دد سيبوا يقولي بانان أقولي استان نبي قولي وجهي سي دخري رباعيه سي إلقي سي مارت الدولي سي متكمين الجبيي أصغن أغييري إلى الله عز وجل إلهي أغييري دنك الأوسن لهين إن إسلامانو يعني شرك كبد بادانو آخر جنة إلانا عذاب كبد بادان أي أغييري مركا آيد دان مركاسي سودك تيئو لليه ليس لك من الأمر شيء أدنى شقكم لي وحدر تادا عذاب كودا إينا لقطوا بأقبلين إنه ربي كتبه بأقبل تا إله إسكاله للي هذه شقكم لي سيبا يقول لي بانا بوير كيف يفلح بوير كيف يفلح قوم سيبا يقول لي بانا مركا تا شقكم لي ذلك فلاحة هي عدم الفلاح الله بأسكاله أذيك وحشقاه وكل هذا لما أركويا ليس لك أذيك كوما سقناني من الأمر أرنك حقيسة شيء وحبكا كما سقناني أو يتوب عليهم يعني او ذا وقتي بمعنى الا احيد ابي جرين ويا لان فعلك يتوب او كهر كدنبيا ولا كردغه او جيدا او يتوب الا ان يتوب انه الهي كسو نقدم يعني كل نقدم او لابته عليهم تشود او كل نقدم موي يعني واحد كاسار لما ارك او يتوب عليهم ان الهي كتوبه اقبل حدو دون الهي وكتوبه اقبل اسغي اوتالا مركا يعني أوضان وحيليه وبمعنى إلا معنى مكحو نقره ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليه إنه إلهي كسر نقدمه أو كتوب أقبله كفره كجران أي كسر نقدان وربي أو هنوني وإسلامك أو تصح بعد الضلالة مركي بادي يوم أنت بدأت إنه إلهي هنوني وح أذيك حقي سكاسارين لما أركوه فلا حوذئي اللي بان الآن تولي شقكم مريدون أو أمسي يعذبهم إنه عذابه وهذا دون أو عذابنا أيضاً أحبك كما سارنا أما دونك أكو عذابه أولمتها لغا هلو حل الله يو. أما آخرها لغا عذابه نارتي إلهي ذنوبته دي كفر قد سببتي يشركها أو عذابه وح أذيك أشقه كل هذا لما أركوه فإنهم أيهو مركز تبهد إنت حالك أكو سجينيين ظالمونك وظالمين أو كفر بيكو دحجران شركك أي دائمين أيه كمتايستين ظلم مقام بالليه عنادك إيه كفر شركك أي لازمين بي كفر يعني كلهم ظلم أي كلهم وظالمين ويد مركا يعني ما ركتي ساس آيات داس داس ربي لي لما داس بإلهي بأوتى الله إنه كل نقضة وكتوبة أخبر إنه عذابه إلهي بأوتى الله لكن مركا استبقوا ظالمين ما دام كفاريهين ظلم بيكون حجران ويد ولله مركا إنه إلهي أرن كان ليه نبي محمد نبي سشقق رعين هداية ذي عدم الهداية عذابك يا عدم العذاب إن العذابين إلا عذابه الله كلي أوليها بل ولله سي سغي ولله الله أي أسقنات الله بو أسقناته إسكله ما في السماوات سمدها دحدود وحق السقن وما في الأرض دولك دحدود وحق السقن الله با إسكله سبحانه وتعالى سقى التصرف كود إسكله صودون بو أمامنا عدنا وذاك تمجرت فلا معقب لحكمي مركا صودون بو يلا وحكم السوء تصرفه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلهي كون كان سقى إسكاله سقى أبورتي أضامه يهين مركا هذه واحد سقى كل هذا مره مركا ولله ما في السماوات وما في الأرض ذا وحيلين وتقرير لما قبله من قوله ليس لك من الأمر شيء أي تقرير أتاي سقى يساويا إن هذا الأرنك وحكو لحين الله با سماوات كأني أرضي وحكو سقى المخلوقات إسكاله ويا يغفر وضافا لمن يشاء واحد كودونه أي ذنوب تيسقنا فايو وكتوب أقبل مسلم بو كدقا إسلامي بو كدلا ويعذب الله عذابا من يشاء واحد كودونه عذابا وكفر بو كدلا مركزه نارا وعذاب كيس قلياويا والله ألي غفور أليه دم بداف بدنوي وأدوما حتى يتوب كينان وضاف ذنوب تودي ودائي ولما حتنا رحيم ألن حريستو توبة أو كأقبل كنا حريست أدوما لسقنا حريست ويان الله سبحانه وتعالى مرك أيضا وحيلي المفسرين إشارة كجرته وإشارة إلى رحمته تعالى الله نحريس تيسا إني سبقت غضبه الله نحريس تيسا عرضي سنك كهر مرتي وقفكو دونه نحريسته مرك إنو يها متصف بالمغفرة والرحمة لعباده إنو يها بيتو سنيسا وحي يعني ما رتي إمام أحمد وحورنا في مسنده وحكوا لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه ابن عمر أوليه عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نرغو أرنا يبان مغلي اللهم لعن فلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفان بن أمية أسقوا له بان مغلي يعني عبد الله بن عمر بعدها إلهي هب اللعنة إله حارث بن هشام لعن إلهي سهيل بن عمرو لعن إلهي مارتي صفان بن أمية نحريست هذا كفه أسقوا أرني أيان مغلي مركز حولية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء يعني آيتها نسودك إلى آخرها مركز حولي يعني فتيب عليهم كلهم ذاتك النبي محمد أو لعنة إله اللعمة دكوهي وعلى قوضة توبة أقبل دمانتو مسلمين بيبوضة نقضين أولية مرك حديث كاسي وحديث صحيحة سيدة أو مارت الشيخ أحمد شاكر أو تصحيحين أيه يعني مارت كتاب مختصر ابن كثير أو اختصاريي أو لعمدة التفاسير لإله ذو أو مارت كتخريجين عمدة التفاسير أيه كتصحيحين أيه وين مرك حديث كاسي وحديث صحيحة أولية مرك ذاتك أو نبي محمد لا إله لعنة با إلهي كتوبة أقبل مركواتاوي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم قفكوا دون بإلهي أن حريستاو كتوب أقبلاوي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو لا تأكلوا هعونينينا الربا ربذي هعونينا أضعافا لابلاب أو مضاعفة للابلابي هاو عننا لابلاب لسيل لابلابي هاو عننا الربذي ويا الله سبحانه وتعالى آيدا وحودتك مؤمنين كنهينا ربذا استعمال كذا أي استعمالان يقادشة الربذا إيقاتان يعنتان كذا أو أضعاف مضاعفة لعنو أي كريبيا مرك أضعاف المضاعفة محلو جيرا سيدا ابن كثير رحمه الله أكوفة سيريو وحولية كما كانوا في الجاهلية يقولون وقت الجاهلية أي وحي أورنجرين جاهلية وقت جيس مشركين انت با وحي أورنجرين قفك مركو قف دين سيئو أو دين تي دين بو سينيا وحولية سنة كاسبان كسي دين تنقاضو إيكا سنة كا سنة كي مركو دمادو أو دين تي لقارو لابي متاهي إنو اسكاقودو إنو اسكاقودين حدو اسكاقودو وركوا دمادي حدو أوسن قودين دين تي مدري بهذا اللوكر دني أسجنا عدد كي العقدي وحبو كدرة وحبو كزيادنا يعني أساس وليه وحوليه ابن كثير كما كانوا في الجاهلية يقولون وحي أورنجرين بوليه إذا حل أجل الدين دين توقت جذي مركو جاره ووقت جذي يماده إما وحي أورنيا إما أن تقضي وإما أن تربية لما نكى بخيار سمينا هنا إسكندي يبتحولي دين تي أنكسيه يوحي الدول صارتي إينا الربك الكسي الدول صار لبضاسي خيار قلنايا فإن قضاه هدو قذوا وركوا في عيا وإلا هدو قذوا زاده في المدة سنة كلا أما بلا كلا قدريا مدة زيادنايا وزاد الآخر في القدر كان كلنا كي دين تقبينا العكتب وقدر قدريا ولي انت سلكوا زيادنايا ذيقنا سنة كمدة يقدرويا مركز الحوير وهكذا كل عام أرنت سيوسعته سند والبسيدة سولي إما أن تقضي وإما أن تربية هنا تربدي قدرت هنا تقدته هدو ديب وقدر وقدرية مركز حويري فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا وحال أركع أنت يرتع هين قفك لديمي إنا يبضته بضته بضته إلى أي أضعاف مضاعفة كالنغوت مركز تاسا لدي دين لقل ريبا ياويا ربضة وقدم بأسل كيدا حتى بنين بالليل مركز ربضة واتقانان وزيادة أن هذا بنوكتي شركات كقار أي بحيانة أكتين وضبطنا مسلمين أي قاتل والربضة وممنوعه وحرامه بل ودقال إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا أوليه مارت فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا عرساس وكلال لي مركا يعني وحويان ربضة قفك قاتل زيادة لقدري زيادة سواء سعون هدو ديبوا ويسعون وكسي درسامي سنة والبعباكو كردي هدي مددي لقارو ديبوا وحباكو درسامي إلا أمر كدام أي قارتو قري وقات إن لا أكشمو دواري ديسي إن لا قبصدو تجاري ديسي وحي سهولي سيدا إن لا سوا قبصدو كاكا على قدقو واسقو فقيرا ميل أو سوا استاقو لأنه وقف إله إلا دقال الله سبحانه وتعالى ويا مركا ribadu waa xaraam wey. Adcaafan mudaacafatan macnahaasaa loo jeedaa, ee ma ahan dadka diinta acdaauddiin ah qaabka isticmaalaan. Oo qaar waxay leeyihiin dadka diintan ku talaacuba ku ciyaaray, waxay leeyihiin ribadu waxay muxaram tahay markay adcaaf mudaacafa tahay, laablaab tiro badan markay tahay zaa'id ah, laakiin hadday ribo yar tahay فما دون أضعاف المضاعفة واسك جائز إليه واسك برنانت إليه لكن وحي كتك أيان آيات كالتصريحة إلهي وحوليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا حقا هذه يركها ضدك كوغواري فراها كقاذا لي اسك الدهي فراها كقاذا حتى هسير راعي بالي بل وحو الله لي وإن تبتم حضات وبك انتان فلكم رؤوس أموالكم زيادة ما بلي هدين بل رأس مالك هذه دينت أهابسات yaani ma arto qofka ka qaadanaysay wax kale laga doonayo ma jiro marka aayadkii nusuus tiibay inta ka tagaan sariix ah bay waxan jirin aadiyan marka waa dadka ilaahay oo tilmaamay fi awl suurta al imran an ku soo marnay alladina yaani ma aratay oo allah leeyahay ma arto maxay waladi anzala alayka al kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladina fi qulubihim zayghun fiyattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al fitna wa ibtigha' al ta'wili ابتغاء الفتنة وطن عائشة رضي الله عنها أي نبي كور إنه يسوي لها يعني كواسي وكو يعني يريدون ابتغاء يبتغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فاحذروهم ونبي يري عليه الصلاة والسلام كدكتون هذا مركا نوع عصوك لو نوع الاسكا إلى اليوم والله يدكتون هذا وي مركا الربا أما قليل إيه يران مكلا بدنان إيه يران مكلا لها ربا والربا ومحرم وي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا تأكلها عوننا الربا الربا ديها عوننا أضعافا لابلاب أو مضاعفة للابلابي ومعناه ابن كثير وكفة سنية سنة كانوا بحين وحباكوا درس من سنة كالكالي ودرس وحباكوا سي زيادة تاسا هو عوننا بالي واتقوا الله إلهي كبغى والله حقوق عبستان ربا دو آت استعماشان في أمر الربا أقبقى وها عوننا وي لعلكم أحد مدنتي مركا الربا اسكا إلى لسان طفل حوننا الليبانتان adduunkii ni aakharadii naba inaad dhiibaantaan baad mudan tihiin weyan wattaqu naara naartii ka baqa naarti iska ilaaliyo ka dhowrsado ka baqa allatii naartii uciddat la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey naartii gaalada loo diyaariyey ayadana ka baqa marka halkaas waxay leeyihiin mufasiriinta yacni marka aayadan fasirayaan wattaqu naara allatii uciddat lilkaafiriin fiihi ishaaratun ilaa maa يعني إلى تجنب ما يفعله الكفار في معاملاتهم ساس إليهم يعني وحي إليهم إشارة كسو ينحلقوا إشارة كفار توحى أي كم معاملوا ذان أي الربض كمتها أي وحل متك كفقا شهد إنا كفقا نو قال بار ربضا نسكلا قال لا استعمالش مسلمين تملا ها استعمال إنا كفقا تد أي آية دا ستسنة يساوي ولذلك ابن عباس وحوليها يعني بمارك آية دا مركو كور رميو هذا تهديد للمؤمنين مؤمنين تبابا لهديدية لتهديدية لألا يستحل الربا إن إيسان الربا حلال إيسان أي اللغو تهديدية بوليها أو اللغو لدك الله ما يهوين مركا أيضا سيدة أمارة يعني كنت الماما جمال الدين القاسم أسوء قورني عن أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله وكسو قورني وحورنجري بولي أبو حنيفة لغسو النقلية آيتان واتقوا النار التي أعدت للكافرين وحوليها هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه هذا الكاسولي يعني وأخوف آية في القرآن قرآن كآيات مسلمين تأذوا عبسي يعني عبسي قلين تبدا وآيتان بأورنا ياويا قرآن كمد مسلمين تأذوا عبسي قلسة آيتان كمد محايا لي مؤمنين تيبوا الله وحقوقوا ديي oo ku tahdiiday naartii gaalada loo diyaariyay naartii gaalada loo diyaariyay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala oo ku tahdiiday weeyaan marka wattaqu naara waxa loo jeedo muslimiintii wey iska ilaaliya naartii ilaahay waxay ruux allah wixii naartii ilaahay ku gaarsiin karo dhan ina iska ilaalisid baal raba naartaas waa tii allati uiddat lil kaafireen gaalada loo diyaariyay iska ilaaliya maarta naartaas ka dhowrsada buuliy wa atiiu allah ilaahi allah atiiu وأمركيس أو أمركيس قاتا ربادي كتغا إنات ربادي كتغتان الله كو أطيع يعني أمركيس إي نهيكيس إنات قادتان الله كو أطيع والرسول الرسول كو النبي الله محمد ما أطيع وحو إذن فريا ما إذن كريبي يبا محا هداد الله رسول كيس أطيع ذان waxaad mudantihiin lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydin naxariisto oo xag alla laydinkaga naxariisto ayaad mudantihiin oo ribadii laydinka ilaaliyo macaasidii laydinka ilaaliyo wanaag ilaahay uu idin siiyo adduuniya aakharaba taasaad mudantihiin weyaan. aayadaha marka waxay leeyihin mufasiriinta munaasabadan maxay tahay haswatu uxudan ku dhex jirnay haswan ka hadlayna aayaatu ribaabana la soo dhex geliyey maxay leeyihiin yacni runtii qur-aanka sida ay maaragtay culammada qaar sheegaan waxa weeye yacni sida asagoo oo waxaan mawduuc caadi ka hadlayo waa mawaadic kale iska soo dhexgelina mawaadic kale iska soo dhexgeli karo laakiin munaasabada markay fiirinayaan culammada qaar ka mida waxay leeyihiin nin maaragtay la yidhaahdo camar ibnu uqaysh sida abu daa-uud fii sunanihi uu ku warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrana uu ka warinaayo ninkaas ayaa wuxuu isticmaali jiray waqtigii jaahiliga ribadu isticmaali jiray ribadu soo isticmaali jiray oo dad badan ay ribo ka qaateen ku shaqaysan jiray wuxuu islaamkiisa inuu islaama dib uga dhigi jiray ilaa ribada inta uga soo aruurayso dib u dhigi jiray inuu islaama u diidi jiray ribada dadka ka qabaahe lacagooda ilaa uu ka helo waa u kaadinayaabuu dhigi jiray. maalinkii dambe khaswatu uxud la galay ayaa ninkaasi wuxuu sameeyey yacni aaway reer hebel aawu bu yihi ilma adeeraday aaway markaasaan uxud bay jiraan aawu fulaan uxud buu jiraa aawu hebel uxud buu jiraa markaasuu islaamnimadiisii goostay inuu islaamo markaasuu hubkiisii labistay faraskiisii buu fuulay dagaalkii muslimiintabuu wax ka galay waa dagaalamay muslimiintu la dagaalamay isagoo muslim ah isagoo aanan wax salaad oo khayruu sameeyey midna aan jirin wuu dagaalamay waa la dhaawacay waana ku dhintay markaasuu nabigu yidhi fadakhala aljanna ninkaasi jannada u galay wamaa sallaa lillaahi caza wajalla salaatan hal salaadna ilaahay uma uusan tukanin subxaanahu watacaala. marka maadaama ninkaasi uu ribada ku tacaamuli jiray khaswatu uxudna uu ka dagaal galay ilaahayna uu shahaado ku siiyey isagoo muslima ayaa munaasabadaa darteed la leeyahay haddaa muslimiintii tihiin fulaan ilaahay waa ugu naxariistay idinkana ribadii ka fogaada u dhawaaninina munaasabadu marka waa intaasay leeyihiin weyaan. wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha assamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin. wasaaricuu degdega haddaa mu'miniintii tihiin ilaa makfiratin dhaafid oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay u degdega wajannatin wa ilaa jannatin janno intii kaa u degdega jannadaasoo carduhaa ballarkeedu assamaawaatu yacni carduhaa ka cardi samaa'i wey samada oo kale uu la mid yahay iyo walard ardada oo kale cardigeeda ballarkeeda uu la mid yahay ballaarkeeda samaawaadkii ardada ballaar intay jiraan ay la eg yihiin ay la eg tahay jannadaasi u degdega baa la leeyahay. marka yacni waxa weeye makfirada ilaahay u degdega marka la leeyahay yacni wasaaricuudan wa atiicu llahdaasi ku cadfan tahay waatiicu llaha waalrasuula lacallakum turxamuun wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dhaafid u degdega oo dunuubtiina la idiin dhaafo macnaha waxa weeye ilaa maa yuaddi ilaa makfirati rabbikum allah inuu idiin dhaafo waxa idin gaarsiinayo dunuubtiina oo idiin dhaafo oo istikfaarta ay ka mid tahay towbadii oo ilaahay loo toobo keena ay ka mid tahay acmaashii saalixada ahayd oo la sameeyey ay ka mid tahay taasaa laleeyay usoo degdega weeyaan wa jannatin janno u degdega jannadaasoo iyadana yacni alla tilmaamay jannada u degdegadana waxaa loo jeedaa ilaa maa yuballiqukum ilayha wax alla wixii jannada idin gaarsiinayo u degdega baa loo jeedaa oo waa maxay min aliimaani billaahi waalacmaali asaalixaat yacni maaragtay ilaahayoo la rumeeyo allahu qofku rumeeyo camalka saalixa uu la yimaado taasaa loo jeedaa wey marka u degdega baa laleeyahay jannadiiba marka la tilmaamay wasfigeedin la siiyey jannadaasoo carduhaa ballarkeedu assamaawaatu waalardu uu yahay samadaha iyo ardada ballaarkooda oo kale uu la mid yahay yacni waxaa loo jeedaa carduhaa ka cardi samaa'i waalard bani aadamka wuxuu yaqaano unba wax loogu qiyaasiyey samaawaadkii ardada way ka weyn tahay jannada ilaahay weeyaan laakiin annaga waxaan aragna wax noogu weyn ayaa wax nala kugu suuraynaya oo ah samaawaadkan iyo ardada intay isku jiraan ballarkooda aada buu u weyn yahay wax ka weyn ma naqaano wixii aad naqiina unba wax nala kugu qiyaasayaa weeyaan taasunba wax nala ku tusaya marka samaawaadkaasoo carduhaa uu yahay ballarkeedu ka cardi assamaawaati waalardi uu yahay maxaa yeelay inay ka cardi samaawaati waalardi ay tahay waxaa tusinayo yacni waxay la mid ah aayadda fii suurati alxadiid ku jirta oo kaleeto allah uu leeyahay saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduhaa ka cardi assamaa'i waalardi uciddat liladiina aamanuu billaahi wa rusulih dalika fadlu llahi yutiihi man yashaa wallahu dulfadli caiim. marka balarkeedu saas u leegiyaa samaawaadka wal ard ayu lamid yahay weeyaan jannadaas oo ciddat la diyaariyay lil muttaqina kuwa ilaahay allah ka baqa loo diyaariyay dadka muttaqiinta rabbigooda ka cabsado ayaa jannadaas ilaahay oo u diyaariyay subhanahu wa ta'ala sida naartaba kufaarta loogu diyaariyay lagaaladii waxa la yiri yaani naarta wattaqu naara lati uiddat lil kaafirin gaalada loo diyaariyay munaafiqiinta yaani jannadana waxa loo diyaariyay mu'miniinta loo diyaariyay weeyaan soo ma jeedin marka halkaas aayadahaas oo dhan waxay ku tusinayaan jannada iyo naarta inay jiraan oo horey loo diyaariyay ee waxa kadib la diyaarin doona inaysan sida ahlu bidca qaar ay yiraahdaan yacni maarata ay leeyihiin markii qiyaamo la tagaa jannada la abuuraya marka kabacdiiba ama naarta la abuuraya ay leeyihiin wax ka jira male laanna uciddat baa la cabiray ficil maadi buu ilaahay cabiray subxaana wa tacaala naartaas iyo jannada labadaba waa diyaarsan yihiin nusuus fara badan oo tilmaamaysana waa ay jirtaa inay jannada iyo maarata ay diyaarsan yihiin iyo naartuba ay diyaarsan yihiin wey marka jannadaas in ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisto haddaan janno weydiisanaynana middeeda ugu sarreysa inaan ilaahay weydiisano ayuu nabigana faray calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkii imaam albukhaari fii saxiixihi ku sugan yacni maaragtay uu ku warinaayo can abi hurayrata radia allahu canhu uuna ka warinaayo inuu leeyahay qaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ayaa wuxuu leeyahay idaa sa'altum allaha aljanna haddaad alla wax janno weydiisanaysaan oo ilaahw janno isii allahayo janno isiiba aada leedihiin fas'aluuhu lfirdowsa jannatu lfirdowsa ilaahay weydiista fa innahu acla aljanna wa awsatu aljanna waminhu tafajjaru anhaaru aljanna wa saqfuhaa carshu araxmaan yacni saasuu leeyahy jannatu lfirdowsa waa acla aljanna wa acdalu aljanna awsatu aljanna iyadaa anhaarta webiyaasha jannaduna firdowse ayay ka yimaadaan buu leeyahy xaggeeday ka yimaadaan firdowse korkeedana carshu raxmaan ayaa saqaf u ah sanqaafka jannatu lfirdowsa waa carshiga allah subxaanahu watacaala ayaa u ah weeyaan marka qofkii janno weydiisanayo allah subxaanahu watacaala firdowse inuu weydiisto ayuu nabigeenana faray calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala ha na siiyo jannatu lfirdowsa aladiina yunfiquuna fi sarai wadarai walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin aladiina ismigaa mawsuul waa sifaan ka dhigaynaa dadkaa muttaqiinta liciddat lmuttaqiinadaas ayay wasfi maaratay tilmaam ay u tahay wey muttaqiintaasoo alladiina kuwii ah yunfiquuna bixinayo maalkooda dhiibayo fi sarraa'i barwaaqada dhexdeeda xoolahooda bixinaayo markay xoolo tanaadiin yihiinoo aqniye ay yihiino fii xaalati lyusri ay ku jiraan warakhaa barwaaqada markay ku dhex jiraan oo xoolo ay haystaan dadka xoolahooda dhiibayo waadaraa'i yacni fii xaalati daraa dhibaatada iyo cusriga iyo shidada markay ku jiraanna xoolahooda dhiiba fuqaro markay yihiin ayay dhiibaan marka fii jamiici axwaalihim xaaladahoodao dhanba way dhiibaan weeyaan jidka ilaahay bay ku bixiyaan aljihaadu fii sabiilillahi ku dhiibaan xoolihiibay sidaa u bixiyaan weeyaan marka waa tan allah fii suurati albaqara uu ku sheegayo kale uu ku ammaanayo aladiina yunfiquuna amwaalahum billayli waannahaari sira wacalaaniya falahum ajrum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadaasoo kaleeta lamid yihiin wey saacad kasta kulligeed xoolahooda ilaahay jidkiisa ku bixiyaan weeyaan dadkaas weeyaan dadka ilaahay jannada uu diyaariyay walkaadimiina alghayda walkaadimiina kuwa caburiyo isku caburiyo alghayda caradooda liqo oo qariyana kuwaas weeyaan dadka ilaahay jannada uu diyaariyo muttaqiinta waa kuwa weeyaan alkaadimiina alghayd yacni yacni waxaa la yidhahdaa fulaanun kadama ghaydahu baa dhihi hebel caradiisiibuu qariyey yacni waxaa loo jeedaa ay sakata calayhi walam yadhiru waa aamusay wuu ka aamusay caradiisii mana uusan muujinin waa caraysan yahay laakiin caradiisiibuu liqay waa liqay weeyaan marka dadka markii laga caraysiiyo aan naftooda u caroonin laakiin qofka maxaa la rabaa inuu caroodo ilaahay dartii inuu caroodo ghadabka ilaahay dartii inuu noqdo baa la rabaa diintiisiibaa intihaak lagu sameeya lagu jees jeesayaa yacni meel looga dhacayaa maaratay xumi baa la samaynay waxaasoo dhan inuu ka caroodo baa la rabaa naftiisa miya waa inuu caradiisa qarsadaa weeyaan marka walkaadimiina alghayda kuwa caradooda qariyaa oo aanan caradooda soo saarin waa kuwaas weeyaan marka yacni alladiina daasun bay ku cadfantaa walkaadimiina alghaydana mawsuulkaa horo ma ku cadfaynaa marka caradooday qariyaan macnaheedu waxa weeye kuma ma fuliyaan kuma amal falan markay caroodaan wixii carada ay keenaysaa ma sameeyaan weeyaan wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala oo tilmaamo yiri wa idha ma ghadibuhum yaghfirun samaayn yaani haday caroodaan way dhaafaan dadka faray ka qaadaan caradoodii ma fuliyaan weeyaan sidoo kale xadiidka imaam axmed oo warinaayo wa gheyruhu nin baa nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu yiri rasuulka ilaahay ii dardaaran awsini buu yiri ya rasuulallah rasuulka ilaahay ii dardaaran nabiga maxuu u dardaaran qaala laa taghdab sadax jeer faradada miraaran buu leeyahay dhowr jeer ku celceli laa taghdab laa taghdab laa taghdab ha caroon marka caradaada shaqsiga inaan laqdaba laga rabaa weeyaan sidoo kale xadiid imaam axmed iyo oo warinaa ibn jariir at-tabari عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيث كتمها ابتغاء وجه الله يعني ساسوا لي قفكم ملقه أو ملنجيه يعني كبشه ما كبضه أو ملقه كفضل بذن يعني لقد أولقه عراء أو قرية إلهي درت أو قرصدي wax ka fadli badan oo liqayo oo maarta ka banayay ma jirtaba oranaya weeyaan marka sanadkiisana waa sanad saxiixa weeyaan sida axmed shaakir yaani maarta raximahullahu oo tasxiixinay marka waa yaani sidaas uu nabi ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka waxa la rabaa caradaada inaad un ilaahi diintiisa markii meel looga dhaco inaad u carooto baa laga rabaa ama shakhsiga wixii aad inaad laqdaba laga rabaa haddaad laqdo dadkaas war wanaagsan oo ilaahi tilmaamta u siiyey yacni wanaagga jannada loo ballan qaaday ayaad ka mid noqon walcaafiina can innaasi kuwaas waxa weeye walcaafiina kuwa cafiyo can innaasi dadka cafiyo dadka ayay cafiyaano yacni dulmigii loo geystaa ma sameeyaan iyo isaa'ada lagu sameeyo kama argutaan waa iska cafiyaan dhib baa lagu geystay ma fulinayaan waa cafiyaan waa ka jeestaan weyaan maxaa yeelay inaad qofka way kuu bannaan tahay inaad qofka yacni wuxuu kugu sameeyo kale aad kaga aargudato waad leedahay wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha soo maa way kuu bannaan tahay laakiin maxaa ka fiican inaad cafiso ood faraha ka qaado faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah in allaha laa yuxibu aldaalimiin allah saasuu leeyay qofka cafiyo oo maaragtay islaaxiyo weliba waxa weeye ajirkiisa ilaahay baa siinaya subxaana wa tacaala adiga markaad maarata dadku dhib kuu geystaan yacni tii oo kale hala aadina iska cafi ilaahay dartiisu cafi faraha ka qaad ajri fara badan baad ku helaysaa sida imaamu axmed oo warinaayo fii musnadihi wa kadalika imaamu muslim imaamu tirmidi ay warinayaan can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrana ay ka warinayaan wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa naqasa maalun min sadaqa sadaqa aada la baxday xoolo kaa nusqaamin mayso bal waa kuu siyaadinaysa ilahay waa kuu kordhinaya weyaan wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza qofka markuu dad cafiyana cafinta uu cafiyey ilaahay cizi mooye wax kale uguma kordhiyo qofkaa cafisay sharaf ayaa kaaga kordhayso ilaahay kuugu siyaadinaya waman tawadaca lillaahi rafacahu allah qofka ilaahay dartii u tawaadacoon kibrino khalqiga ku kibrino ku qooqina allah baa kor yeelo subxaanahu wa tacaala weyaan marka walcaafiina can innaasi dadka kuwa cafiyo waa kuwaas weeyaan yacni maaragtay dadka ilaahay oo jannada uu diyaariyey waa kuwaas weeyaan wallaahu alle yuxibbu wuxuu jecel yahay almuxsiniina dadka wanaagga sameeyo oo muxsiniinta ayuu rabbi jecel yahay subxaanahu wa tacaala marka sida sheekh naasir sacdi uu leeyahay ixsaanka wuxuu leeyahay hadda waa laba nooc weyuu leeyahay alixsaanu noocaan ixsaanka laba nooc wey ixsaanun fii cibaadati alkhaaliq yacni muxsiniinta ilaahay uu jecel yahay waa laba nooc wey dadka wanaagga sameeyo rabbi jecel yahay waa kan koobaad waxa weeye waa dadka cibaadada ilaahay allihii khaaliqa cibaadadiisa ixsaanka ku sameeyo kan labaad waxa weeye alixsaanu ila almakhluuq bani aadamka ixsaan loo sameeyo khalqiga makhluuqa oo wax loo sameeyo ixsaan loo sameeyo markaasuu yidhi falixsaanu fii cibaadati alkhaaliqi cibaadada allah allihii khaaliqa ixsaan lagu sameeyaa fasaraha nabiyu sal allahu alayh wali wasalam nabigeennaa fasiray wuxuu ku fasiray biqowlihi ixsaanka markuu malkul jibriil weydiiyey yidhi akhbirnii can alixsaani muxuu nabigu ku jawaabay an tacbuda allaha kaannaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraaka yacni saasuu ku tilmaamay allah inaad u caabido sida adigu arkayo kale inaad u caabido haddaadan adigu arkayna isaga kuu jeedo ku taalacanayo weeyaan marka ixsaanka oo cibaadada khaaliqa waa taas weeyaan amma al-ihsaanu wa amma al-ihsaanu ila al-makhluuqi bani aadamka makhluuqaatka ihsaanka loo sameeyaa waxa weeyaa buu leeyahay fa huwa iisaalu an-naf'i ad-diiniyyi wa ad-dunyawiyyi ilayhi wax tarka adduun iyo aakharo in dadka la gaarsiiyo insaan makhluuqa shay wax tar waa adduunkiisa iyo aakharadiisa inaad gaarsiiso wadafcu ash-sharri ad-diiniyyi wa ad-dunyawiyyi canhum sharta adduunka mid diineed iyo mid adduunyaba in dadka laga dafciyo laga reebo waa taas weeyaan sidaasoo ku tilmaamaya markaasuu yidhi fayadkhulu fii daalika arrinkaas waxaa soo gelayo amruhum bilmacruufi wanaagga oo dadka la faro wanahyuhum can ilmunkari munkarka oo dadka laga reebo wa tacliimu jaahilihim kooda jaahilka ahoo wax la baro diintii la baro wa wacdu khaafilihim kooda maarata khaafilka ahoo maqano la wacdiyo ilaahay la xusuusiyo wa nasiixatu licaamatihim wa khaasatihim dadkooda madaxda iyo kuwa caamatu naasba khaasadooda iyo maarata culammadooda madax waxay noqdaanba loo naseexeeyo taas baa keenayso yidhi iyo wasacyu fii jamci kalimatihim dadka muslimiinta kelimadooda maadaama muslimiin ay yihiin in mid laga dhigo ikhtilaafaadka iyo tafaruqa iyo kooxa kooxanimada iyo waxa laga reebo ayadana maarata loo sacyiyo loo shaqeeyo ayaa ka mid ah buu leeyahy arrimahaas ay soo hoosgelaya buu leeyahy marka alixsaan macaanidaasoo dhan bay leedahay wey wallaahu allay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina dadka wanaagga sameeyo waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llah waladiina kuwii weeye dadka mutaqiinta ahoo ilaahay jannada uu diyaariyay idaa facaluu haddii ay sameeyaan oy falaan faaxishatan faaxisho ay sameeyaan yacni inaan sidaas samayno oo mutaqiintaas hore inaan ku cadafno waan leennahay ama inaan nidhaahno waladiina inta mubtadaysanno ulaa'ikada aan khabarka ka dhiganno ayadana maaragtay maaragtay may tan maaha aayaddan ulaa'ikada dambaha aayadda ulaa'ika jazaa'uhumta dambe aayadda dambe ah aan khabarkii ka dhigno ismigaa mawsuula mubtadaysanaynaa ulaa'ikada dambe ulaa'ika jazaa'uhum aayadda ka bilaabatan aan khabarkii ka dhigno labadii ciraabood baa kuu bannaantahay ama inaan uciddad lilmuttaqiina ku cadafno waladiina kuwii inaan rahno idaa facaluu hadday sameeyaan oy falaan faaxishatan xaalad foolxun hadday sameeyaan aw amase faaxishada waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa waa yacni kabaa'irkii bay culammadu ku tilmaamayan alkabaa'ira loo jeeda alkabaa'iru min adunuub lanna faaxisha waxaa la yidhaahdaa yacni maa yatanaaha qubxuhu baa la yidhahdaa waxa qubxigiisa iyo foolxumadiisa xumaantiisu ay yool gaartay kaasaa la yidhahda aad u fog tahay weeyaan aw dalamuu anfusahum amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum naftooda ay dulmiyaan oo dunuubtii dembi kastaba ha noqdee acmaal sayi'a ama dembi kabiira ha noqdo ama mid sakiira ha noqdo waxaa ka dhace dadkaas xumida markay sameeyaan ama naftooda dulmiyaan dakaru llaha alla xusuusto waa kuwa mutaqiinta allah bay xusuustaan waxay xusuustaan yacni waciidka oo dadka cusaada ah isaga ku caasiyey oo ku tahdiiday ayay xusuustaan wacdiga iyo ballanqaadka dadka mutaqiinta u ballanqaaday ayay xusuustaan weeyaan markay xusuustaanna fastakfaru llaha alla dembi dhaaf weydiisto dunuubtooda inuu u dhaafo fastakfaruu weydiisto lidunuubihim dunuubtooda inuu rabbi u dhaafo weydiisto weeyaan dadkaa dunuubtooda inuu ilaahay u dhaafo ayay su-aashaan markaasaa rabbi wuxuu leeyahay waman yakfiru dunuuba ila allah waman yakfiru dunuuba istinfaafka waxaa la yidhahdaa waa istifhaam inkaari waa waman kumaa yakfiru dunuuba dunuubtii dhaafayo dunuubta yaa cafiyo oo dhaafo ma jira axad dhaafo ila allahu alla mooye ma axad kalaa dunuubta dhaafo marka istifhaamku waa inkaari waa diiddo weeyaano laa yakfiru dunuuba axadun ila allah yacni allah mooye axad kale oo dunuubta dadka u dhaafa lama arka weeyaan allah baa dembiga dhaafi kara weeye walam yusiruu tan horey ku cadfan tahay fastakfaruu lidunuubihim ayay halkaasaa ku cadfaynaa weeyaan fastakfaruu lidunuubihim bay weydiisteen walam yusiruu aanan daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen oo faaxishadii ama dulmigii ah aanan istimraar ku samaynin oo daa'imin bal ka fuqay oo ka haray yacni taasaa loo jeeda walam yusiruu calaa maa facaluu istimraar kuma samaynin markay qubxigeedii foolxumadeeda arkeen ayay iskaga tageenoo ma aynan samaynin weeyaan wahum yaclamuuna ayagoo og oo garanaya walxaalu hum yaclamuun qubxigeeda ayagoo garanayo yacni caalimiina biqubxi yacni biqabiixati alfaaxisha ayagoo dunuubtaas iyo faaxishada qubxigeeda ayagoo garanayo yacni maaragtay aanan daa'imin weeyaan وهم يعلمون مركه وهم يعلمون جملة ذا وجملة حالية ويا أما إن اللي يراهذا وهم يعلمون أيجوا قرنا يو أن من تاب الله أن من تاب تاب الله عليه قف كتوبة كنا الله كتوبة أقبله سيد مجاهد وكليه مارك عبد الله بن عبيد بن عمير كوفة سريان معناها سكرة كوفة سلامه وهم يعلمون أيجوا أب إلهي قف كتوبة كنا وتوبة كأقبله قرنا يو محايل قف كمرك توبة كنا الله توبة وكأقبله سيد ربي سبحانه وتعالى قلنا ليه يعني في سورة التوبة وكليه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وكذلك في سورة النساء الله أوليه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا يجد الله غفورا رحيما يعني قفك حماسة مايو ذل نفتي سظلميا ثم استغفار لي ماذا إلهي وهل يسوى غفور رحيم أيه لي يوين أولئك ذاتكاس ونواناكسن فحشة مركي كد على آن دائمين يدربلي بكتوبكينا جزاؤهم أبال كوذو إي أبال قد كوذو مغفرة دافدوي دم دافوي ومن ربهم حق ربهم ذكاء هذا وذنوب تودي الله دافه وجنات جنوي الدون كأيغو الطاهرة بكبحا وجنات جنوي جنوي تجري أي سعطة من تحتها هوستيدا الأنهار وبيالكو أي سعطان خالدين أيغو أكو واريو فيها جنات كاس دحليد أكو واريو أيغو جنات إلهي كو دحواري ونعمة وحا نعمة يا شيء أو ناكسن هذه أجر العاملين dadka shaqeeyo oo amalka wanaagsan sameeyo thawaabtoodi iyo ajrigoodi ayaa wanaag yeeshay weeyaan marka al makhsuusu bil madhi wa gani hayu haway fa ni'ma ajru al amilin al makhsuusu bil madhi ajruhum ajrigoodaas baa ni'ma yeeshay weeyaan ajrigaas ay helan wa maxayel rabbul izza ayaa ku abaal mariyay ayagoo adduunka faahira inay ka baxaan aakharna jannat kaas ay waligood ku waaran oo laga saarin aynan ka dhimanaynin ويسن كد قوبين أيضا يسن كد مانين وين هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.